بحنانك فإني ومدتك روحي وإن تك بعض عطائك إلى أو بحنانك إلهي إلهي فأمر فؤادي فؤادي فؤادي فؤادي إلهي فأمر فؤادي بلطفك أو بحنانك بلطفك أو بحنانك بلطفك أو بحنانك فإني وغبتك روحي فإني وغبتك روحي يا روحي يا روحي فإني وغبتك روحي وإن تك بعض عطاء فإني وغبتك روحي وإن تك بعض عطائك وإن تك بعض عطائك ولم أخشى غير عذابك ولم أخشى غير عذابك ولم أغوى غير جمالك ولم أغوى غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فهبني ضياء يضيء فؤادي بحبك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء يضيء فؤادي بحبك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أزف ابتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أزف ابتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أزف ابتهالات قلبي خشوعا دليلا ببابك أناديك أرجوك أبكي وأهوى رفيف ضيائك أناديك أرجوك أبكي وأهوى رفيف ضيائك وأهوى رفيف ضيائك تسبح روحي بحمدك ويلغج ثغري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلغج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء يضيء فؤادي بحبك إلهي فغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك إلهي فغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك إلهي فغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخش غير عذابك ولم أبوى غير جمالك ولم أخش غير عذابك ولم أبوى غير جمالك ولم أهوى غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء يضيء فؤادي بحبك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فغبني ضياء